بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا فيه الكلام على ما يتعلق ببعض أحكام الحج، ومن ذلك الصفا والمروة. ولذكر هذا الحكم هاهنا مناسبة، إذ لهذه الآية في نزولها أسباب، ومن ذلك أي مما ذكر من الأسباب ما يتعلق بما كان قد تبقى أو قد كان الصحابة يرونه ويفعلونه من قبل في الجاهلية من أمور الشرك، فقد كانوا فيما ذكر في بعض أسباب النزول، كان على الصفا صنم يسمى بأساف، وعلى المروة صنم آخر يسمى بنائلة، وكانوا في الجاهلية يطوفون فيما بينهما. فلما جاء الإسلام وأسلم الصحابة الكرام عليهم الرضوان وصاروا يطوفون بين الصفا والمروة يتحرجون في هذا الطواف، فأنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد ذكر في هذا غير سبب ولا تعارض بين هذه الأسباب لإمكان اجتماعها، وأن يكون سبب نزول الآية لهذه الأسباب جميعها، مما هو مقرر في علوم القرآن وفي أصول أو قواعد التفسير، كما ذكر العلماء أنه قد يكون للآية الواحدة سبب نزول واحد، وقد يكون لها أكثر من سبب نزول واحد، أي أن يكون لها سببان أو أكثر، وقد يكون السبب الواحد هو سبب لنزول آية واحدة أو لنزول أكثر من آية، فقد يكون السبب واحد والآية واحدة، وقد يكون السبب واحد والآيات كثيرة، وقد يكون السبب متعدد والآية واحدة، وقد يكون السبب متعدد والآيات أيضا متعددة. فمما ذكر من أسباب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد في حديث صحيح، أن عروة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها، أي خالته، قال لخالته: قلت أرأيت قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال: قلت فوالله ما علينا من جناح ألا أطوف بهما، ألا أطوف بهما، يعني أنه إذا اعتمر أو حج فليس عليه جناح إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة، فعلى هذا يكون الطواف بين الصفا والمروة من قبيل ماذا؟ من قبيل السنة والمستحب والمندوب، فمن شاء فعل ومن شاء ترك. وهذه مسألة فقهية من أحكام الحج سيأتي الإشارة إليها باختصار، وهذا اختيار الأحناف وذهب إليه وروي عن بعض الصحابة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان على ما تأولتها لكان الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وليس أن يطوف بهما، الذي نزل في القرآن فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: فلو كان كما قلت لكان ألا يطوف بهما. قالت: ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهلها أو كان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نحج فنتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وأصل الحديث والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. وجاء في هذا الحديث أيضا بذكر سبب آخر، فقد ذكر أبو عبد الرحمن أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هشام هذا الحديث ذكر له، فقال: هذا من العلم ولكن لم أسبع به، وإنما الذي سمعت مما يذكره الناس أن الطواف كان بين هذين الحجرين من أهل الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. وجاء في حديث آخر أيضا عند البخاري من حديث أنس قال: كنا نرى أنهما من الجاهلية، أي الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. وقلت قد ذكروا أن أساف كان على المروة أو كان على الصفا، وكانت نائلة صنما على المروة. وقد ذكر في بعض الآثار أن أصل أساف ونائلة رجل وامرأة وقع منهما الفاحشة في بيت الله داخل الكعبة، فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة، أحدهما على الصفا وأساف والآخر المروة ونائلة، حتى يكونان عبرة لمن يعتبر. ولكن بعد أن ذهب العلم واندثر وخلف ناس آخرون صار كل منهما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا مما ذكر في أسباب نزول هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، جمع شعيرة، فهو من إحدى النسك أو من العبادات التي هي من أعمال الحج. اختلف العلماء في حكم الطواف بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى أن السعي بين الصفا والمروة ويسمى أيضا الطواف يعتبر ركنا من أركان الحج، وهذا اختيار الشافعي ومن وافقه، ورواية عن الإمام أحمد وهو أيضا المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعلى هذا فمن ترك السعي بين الصفا والمروة رجع لأدائه ولو من بلده أو من المكان الذي تذكر فيه تركه أو الذي علم فيه إياه، ويترتب على ذلك الهدي أو غير ذلك إن كان فيه لا شك يعني الوقوع فيما يخالف الإحرام على التفصيل في أعمال الحج. وبعض العلماء قال هو واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا فإنما يجبره بدم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه تقول أيضا طائفة وأيضا قول منقول عن بعض المالكية. اختار الإمام أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي ذلك عن أنس بن عمر وابن عباس، ونقل أيضا ابن مسعود وغيرهم أن الطواف بالصفا والمروة يعتبر ماذا؟ يعتبر من السنة أو المستحب أو المندوب، فمن تركه فلا شيء عليه. ولا شك أن القول الأول أقوى في الدليل، والعلماء لهم في هذا مناقشة يطول ذكرها. ومن أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر أربع عمرات كلها كانت في ذي الحجة وفي ذي القعدة، ويعني طاف فيها كلها بين الصفا والمروة، وأيضا كان الصحابة يفعلون. ولما حج أيضا صلى الله عليه وسلم طاف وسعى بين الصفا والمروة وكان يقول خذوا عني مناسككم، وقد قدر غير واحد من العلماء أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعتبر من الواجبات التي لا بد من فعلها إلا إذا جاء الدليل يدل على جواز تركها وأن ذلك مما يستحب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث الصحيح إن الله يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ولما كان يؤدي المناسك كان صلى الله عليه وسلم بعد الطواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام يخرج من باب الصفا، وذلك هو السنة، فيأتي إلى الصفا، فلما يقرب من الصعود منه يقول أبدأ بما بدأ الله، يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ أو قال ابدأوا بما أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، كما جاء في رواية عند مسلم، وجاء في رواية عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا مما استدل به على استحباب السعي، قالوا ومن تطوع خيرا، فمن أراد أن يتطوع فذلك من الخير وذلك من ماذا؟ من السنة. ولكن الأقرب أنه فمن تطوع أي في حجة تطوع أو في عمرة تطوع أو نحو ذلك، فإن الله شاكر عليم، أي أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده على فعله هذا، وهذا من تمام شكر الله جل وعلا أن يوفق عبده للعبادة وللشكر ويثيبه على ذلك، فهذا من شكر الله جل وعلا للعباد ولأعمالهم، فهو يثيب على القليل بالشيء الكثير. فإن الله شاكر عليم أي عليم بعباده، عليم بعباده. وسبق أن ذكرنا أن أصل الطواف بين الصفا والمروة هي قصة هاجر عليها السلام، ويعني سبق ذكرها قريبا في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وأن أصل القصة هي أن هاجر لما نفذ ما معها من الماء ورأت ابنها يعني يتلمط ويعني يتخبط في الأرض وقد حضرته كأنه حضرته الموت، فكرهت أن ترى ابنها على تلك الحال، فصارت التفتت فإذا بالصفا أقرب شيء إليها فعلت عليه تطلب الماء فلم تجد، ثم نزلت إلى المروة ودام من هذا لا يعني فعلت هذا 7 مرات، الصفا مرة ثم نزلت إلى المروة ثم رجعت ثم نزلت وهكذا 7 مرات، وقفت 4 على الصفا و4 على المروة على المروة. لهذا فينبغي لمن يعني في أداء هذا المنسك التذكر لهذا الأمر من هذه المرأة الصالحة، وأن يستحضر المتنسك المعتمر أو الحاج هذا المعنى ويظهر فقره وذله لله سبحانه وتعالى وحاجته لله عز وجل، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا العذاب ولا هم ينظرون. وهذا لا شك وعيد وتهديد واضح وتقريع على من يكتم ما جاءه من العلم وما بينه الله له وما علمه إياه. ولا شك أن أول من يقصد بهذه الآية هم أهل الكتاب الذين كانوا يكتمون ما عندهم من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أي من الدلالات الواضحات والقاطعات وما عندهم من علم حق وصواب في الكتب السابقة، ما أنزلنا من البينات والهدى، ولا شك أن البينات تعتبر من الهدى، والهدى المراد به ما كان فيه هداية وإرشاد إلى طريق الحق وإلى الصواب. من بعد ما بيناه للناس أي من بعد ما علموه، من بعد ما علموه، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا لا شك من باب الجزاء من جنس العمل، قد ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء الطويل الذي رواه كثير من أهل السنة من أهل الحديث وهو صحيح ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء. العالم الذي ينشر العلم، العالم الذي ينشر العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء حتى الشجر والحجر وحتى كل شيء يستغفر لهذا العالم، لأنه بين ما آتاه الله من العلم ومن البينات ومن الهدى الذي قرر في الكتاب. وفي المقابل إذا كان يكتم فإنه يجاز بهذا الأمر، يلعنه الله ويلعنهم اللائنون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا حدث يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، ثم يتلو قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس إلى آخر الآية. فهؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون أي الناس والملائكة أجمعون، وكل شيء يلعنه إما حالا إما مقالا وإما حالا. ثم استثنى تبارك وتعالى من تاب ورجع إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا أي رجعوا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا ذكره جل وعلا بعد أن ذكر خبر بني إسرائيل وما فعلوه، وما فعلوه من التعنت ومن الظلم ومن العناد. رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة فسجدوا، وبعد أن أرجع الجبل كما هو تعنتوا وأنزل عليهم منه والسلم، فقالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها إلى آخر الآية إلى غير ذلك. فقال بعد وأنجاهم من هذا من كيد فرعون، قال بعدها وإني لغفار ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن تاب تاب الله عليه. ولكن التوبة هذه التي أصلها هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني أن يجد أثرها في قلبه، لابد أن تكون مقرونة بالعمل. وأصلحوا لابد من العمل. وهذا قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالح، فلا بد من العمل الصالح. وأصلحوا ويتضمن هذا وأصلحوا أي عمل صالحا، وأن يصلح إن كان ثمة شيء أفسده، إن كان ماذا ثمة شيء أفسده. قال وبينوا أيضا إذا كان فعله ظاهرا، أي ما فعله من السوء ظاهرا من كفر أو معصية أو بدعة، فلا بد من البيان، لا بد من البيان. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلن بالعلن. فمن وقع في شيء بينه وبين الله فإنه يتوب فيما بينه وبين الله، ومن وقع في شيء قد أعلن به وجار به للناس فمن تمام توبته أن يتراجع فيه ماذا أمام الناس، وأن يعلن ذلك للناس، وأن يعلن ذلك للناس. ولهذا إذا جاءك من استجيرك في توبته إلى الله سبحانه وتعالى من فعل كان بينه وبين الله، فإنه يقال له أنه يتوب بينه وبين الله، ولا يلزم منه ولا يلزم عليه أن يجهر به. بعض الناس أحيانا يأتي ويسأل أنه وقع وفعل كذا أو كذا أو كذا، فهل يخبر؟ ما دام ستر الله عليه فإنه يستر على نفسه وعمله فيما بينه وبين ربه، فيتوب إلى الله جل وعلا في سره وما كان في خفيته، لأنه قام بهذا العمل بينه وبين الله. أما إذا كان فيه جهر وفيه علانية وفيه إظهار فإن عدالته متكلم فيه عند الناس لأنهم رأوه على السوء، فلا بد من الجهر والبيان. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، على صيغة المبالغة، أي أنه كثير التوبة ويقبل توبة من تاب، ورحيم سبحانه وتعالى بعباده. وهذا يدل على أن من تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب، مهما كان الذنب، ولو كان كفرا ولو كان شركا ولو كان نفاقا ولو كان غير ذلك، فمن تاب تاب الله عليه. حتى أيضا ولو كان بدعة، ولو كان ماذا بدعة، لكن بعض الأعمال يعني قد لا يفهم كلام أهل العلم فيها، فيقولون لا توبة لفلان، يقولون مثلا من كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا توبة له، الزنديق وهو الذي يظهر خلاف ما يبطن لا توبة له، الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمه يقول مثلا لا توبة له، الساحر لا توبة له، المراد ليس لا توبة له، أي لا تقبل توبته، فبينه وبين الله تقبل إذا جاء بشروطها، ولكن المراد أن هؤلاء يقام عليهم الحد، فالتوبة منهم لا تسقط الحد. بعض العلماء يقول الساحر إذا تاب فتوبته بينه وبين ربه جل وعلا، لا نتدخل في ذلك ونقول أنت كافر لأنك ساحر، لا، هذا بينه وبين الله، فنرجو له الخير، نرجو له الخير، لكن يقولون يقام عليه حد الساحر وهو القتل. حد الساحر ضربة بالسيف، وإن كان الحديث مرسلا إلا أن له ما يؤيده، وقد أفتى بذلك ثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا قول كثير من أهل العلم. الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر ثم يتوب، يقولون قد يكون متزندقا في توبته، فالأصل في توبته بينه وبين الله مقبولة، لكن ثبتت عليه الزندقة فيقام عليه حد ويقتل. الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون مثلا الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، أي يقتل، لكن توبة بينه وبين الله تقبل. الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا توبة له، بمعنى لا يقبل حديثه أبدا، لكن بينه وبين الله تقبل. فالعلماء الذين يقولون لا توبة له، المراد أن من ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله فإننا نحتاط للحديث ولا نقبل حديثه، فمعنى قولهم لا توبة له أي لا يقبل حديثه، وفي المقابل يقبل حديثه بعض العلماء إذا ثبتت توبته، قالوا فإن كان الكافر تقبل توبته ويقبل حديثه بعد أن يسحب، قالوا فمن باب أولى الذي يكذب، وهي مسألة من مسائل الحديث على خلاف بين أهل العلم فيها. ثم بين سبحانه وتعالى أن من مات على الكفر فإن عليه لعنة الله جل وعلا والملائكة والناس أجمعين، فقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فمن استمر به الكفر ومات على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار كما قال جل وعلا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهذا يعني ومات على الإسلام فهذا يعتبر من المسلمين، فهذا الوعيد وهذا العذاب الشديد لمن كفر واستمر به الكفر إلى أن مات، فهذا عليه اللعنة المتتابعة إلى يوم القيامة، بل وتصاحبه في نار جهنم عياذا بالله، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي أبدا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، بل هو متواصل ولا يفتر عنهم أبدا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يستفاد من الآية جواز لعن الكافرين، جواز لعن الكافرين، و لعن الكافرين في الجملة لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان كما جاء في حديث عبد الرحمن بن القارئ أو غيره، فكانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان فيثنون على الله جل وعلا ويدعون الله تبارك وتعالى للمسلمين ويلعنون الكفرة والمنافقين، ويلعنون الكفرة والمنافقين، فدعوة المسلم والدعاء اللهم إلى عن الكفرة والمنافقين، اللهم على الكفرة على الكفرة لعائنا الله المتتابع أو نحو هذا، هذا لا إشكال فيه و الآية تدل عليه، ولكن الخلاف في لعن الكافر المعين، يقال فلان الكافر لعنه الله، فهل هذا يصح أو لا؟ بعض العلماء قال بالمنع، لأن الله جل وعلا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر، فشرط الموت على ماذا؟ على الكفر. هذا الكافر المعين لا نستطيع أن نجزم أنه يموت على الكفر، والجزم إنما يكون بالوحي، كمثل ما جاء ما كان في حق أبي لهب، الله جل وعلا أنزل تبت يدا أبي لهب وتب، بيّن أنه من أهل النار حال حياته هو وزوجته، لكن غيره لا نستطيع. وقد كان من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من كان يسوم أوائل المسلمين سوى الأدب، سعيد بن عمرو، سعيد بن زيد بن عمرو بن جفيل الذي هو زوج فاطمة بنت الخطاب التي هي أخت عمر الخطاب، يقول سعيد إني لأذكر عمر وهو موفق لي يعذبني على الإسلام، لكن بعد ذلك أسلم عمر وصار أفضل من سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه وقد سبقه غيره إلى الإسلام، ولم يمنع ذلك من أن يكون أفضلهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن كانت خاتمته على أحسن ما يكون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالوا هنا الآية قالت وهم كفار يموتون وهم كفار، فالذي يموت الكافر إذا مات على الكفر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والناس أجمعين، لكن إذا عيناه فلا ندري بما يختم الله له، قد يختم له على الكفر وقد لا يختم له على الكفر. فبعض العلماء قالوا لا يصح لعن الكافر المعين، وطائفة أخرى من العلماء قالوا بل ذلك جائز، قالوا بل ذلك جائز فيجوز لعن الكافر المعين، وهذا اختيار أبو بكر بن العربي المالكي، واستدل لذلك هو استدل بحديث لا يصح ضعيف، لكن استدل له بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمامه لعنة رجل كان يشرب الخمر فحد، فقال لهم أحده قال له أحدهم عليه لعنة الله ما أكثر ما يجاء به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا الكافر لا يحب الله ورسوله، فيفهم من هذا جواز لعنه، والمسألة محل خلاف، والقول بلعن لعن المطلق والجمع والجملة لا خلاف فيه، وأما التعيين فقول من قال بالمنع لا شك أنها يعني أقرب للصواب، أقرب للصواب، وإن كان فعله وقوله ومخاطبة صاحبه به حال تلبسه بالكفر لا يظهر، لا يعني لا يظهر المنع ومنه، ويظهر جواز ذلك، لأن الآية عليهم تقول عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهؤلاء ينالون اللعنة هذا الكافر الذي يستمر به الكفر، وأما حال كفره وتلبسه بهذه المعصية العظيمة التي هي الشرك فهي أكبر معصية، فيعني جواز ذلك معه يظهر أنه لا حرج فيه والله أعلم. ثم قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يخبر جل وعلا أنه المتفرد بالألوهية والربوبية، وأنه لا شريك له ولا عدل له ولا نظير له سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد، فإله من أسماء الله جل وعلا ولا يدل عليها، وواحد من أسماء الله فهو الواحد سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهما اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، وسبق الكلام عليهما في سورة الفاتحة وفي البسملة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم نبي المنافق كافر، ففي نفس الخلاف فيه، لكن كيف تعلم أنه منافق؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله تبارك وتعالى قال ولتعرفنه في لحن القول، وقال يعني المنافقون بينهم الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منهم من لا يعرفه، وممن حولكم من أهل المدينة منافقون، ويعني منهم من أعلم الله جل وعلا نبيه بهم وعددهم 14، ومنهم من لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام. السبيل إلى العلم بأن هذا منافق ليس سهلا، بل هذا من الاطلاع الصغير، وهذا غير مشروع، لا يجوز، وهذا غير جائز. والأصل أن نعامل الناس بالظاهر، ولهذا من شهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عاملناه بظاهر هذا القول، إلا إذا جاء بناقض ينقض هذه الكلمة، بناقض قولي أو عملي أو اعتقادي، يعني يصرح أنه يعتقد أن فلان الولي ينفع ويضر، أو أن غير الله ينفع ويضر، أو أن غير الله يعني يتصرف الكون، أو أن يقول كلاما هو كفر، كسب الله جل وعلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين والسخرية بالدين، أو أن يعمل عملا يعتبر من أعمال الكفر، كان يرمي المصحف أو أن يدوس على المصحف، نحو هذا، هذا كفر. أما أن يقال فلان منافق، إيش معنى منافق؟ يعني المنافق بعد الصدر الأول من الإسلام صار يسمى بالزنديق، أي أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فقولك أن فلان منافق أو فلان زنديق، المراد أنه كافر، هذا حكم بالكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، وفي رواية ترفع إلى السماء فإن كانت كما قال، وثم تعود فإن كانت كما قال وإلا عادت إليه، يعني عادت إلى من قالها. والمعنى ذلك أنه لا يعني يعود سليما من هذه المقالة، لأنه سيكون له فيها شيء، وسيكون له فيها نصيب، لأنه رمى غيره بما ليس فيه. فالسبيل إلى هذا ليس أمرا هينا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.